كنوز السيرة العقيدة قبل كل شيء. ولما أحس بخفة دخل المسجد وهو معصوب الرأس حتى جلس على المنبر وخطب الناس وهم مجتمعون حوله، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية أنه قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأسيس العقيدة من أول الدعوة إلى آخرها. فالعبادة لا تتمثل فقط في السجود لغير الله تبارك وتعالى، العبادة حياة: الذبح، النذر، الطواف، السعي، الدعاء، الاستغاثة، الإخبات، الخوف، الرجاء، التقوى، التوكل. فالعبادة الحياة كلها، فيجب على المسلم أن يصرف كل العبادة لله سبحانه وتعالى. قال تعالى آمرا رسوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والآن لا أقول مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل مع غيره ممن هم دونه بكثير، ماذا يفعل بقبورهم؟ يطاف حولها ويذبح لهذه القبور، وتدفع الأموال لأصحابها، وتدعى من دون الله تبارك وتعالى، ويتوسل بها ويخاف من أهلها. فأي دين هذا؟ إن العبادة لا تجوز أن تكون إلا لله. قال الله تبارك وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثم نزل صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، ثم رجع فجلس على المنبر وقال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرسي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وقال: إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم.